إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء وسام محمد. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. الحقيقة حلقة اليوم هي هيكون ليها نصيب الأسد، بالتأكيد هو منتدى شباب العالم اللي هو كان في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، والحقيقة اللي أقيم في مدينة السلام شرم الشيخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا كان هناك اجتماعات خبراء لجنة الدفاع والسلامة والأمن الإفريقية، استضافها أيضا مصر من 15 إلى 19 ديسمبر في العاصمة الإدارية الجديدة. أيضا هيكون لنا حديث عن اليوم العالمي للغة العربية، ولكن بالفعل منتدى شباب العالم الحقيقة يعني هو في العديد والعديد من الفعاليات والمنصات والجلسات وورش العمل، هنحاول بقدر الإمكان أن احنا يعني نستعيد ونتذكر مع بعض. طبعا الفترة مش بعيدة قوي، ده كان خلال هذا الأسبوع، لكن بعض المواقف كمان الإنسانية اللي كان يتميز بيها منتدى شباب العالم هذا العام 2019 في نسخته الثالثة. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. الحقيقة إن فعاليات منتدى شباب العالم هذا العام في نسخته الثالثة في اللي انطلق في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر خلال هذا الأسبوع بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحقيقة هذا العام كان بيشهد العديد من القضايا المحورية، وأيضا المنتدى كان بيضم هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية. يمكن كان من ضمن الفعاليات ومن ضمن أيضا الموضوعات اللي ناقشها هذا المنتدى هذا العام أو منتدى شباب العالم هذا العام، التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، أثر التغيرات المناخية على الإنسانية، التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي، أيضا كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة، التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير بيئة ريادة الأعمال. هي في موضوعات كثيرة جدا جدا مهمة كان بيناقشها منتدى شباب العالم هذا العام. أيضا من ضمن الفعاليات كان في منصة بتعبر أو بيعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم اللي مروا بيها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة. في أيضا كان منصة لأول مرة في منتدى شباب العالم في هذا العام، طبعا في نسخته الثالثة، كانت ساحة للقصص اللي بتتحدث عن الأحلام والإنجاز والبقاء بهدف بث الأمل والإلهام وتغيير حياة الآخرين إلى الأفضل. أيضا كان في مسرح شباب العالم، يمكن هذا العام في 2019 كان بيحمل رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة اللي بتعكس ثقافات الشعوب المختلفة. ويمكن بتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بمسرحية المحاكمة اللي بيشرف عليها المخرج خالد جلال، وبتناقش قضايا إنسانية وبتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات اللي بتواجه البشرية. مسرح الشباب يمكن كان موجود برضو في نسخته الأولى، كان بيتناول قضية التكنولوجيا، لكن هذا العام كان بيتناول موضوع الصراعات اللي بتواجه البشرية. الحقيقة كانت ورش عمل عديدة، كان في موضوعات عديدة جدا جادة ومهمة تم مناقشتها خلال منتدى شباب العالم هذا العام. في كمان حقيقة من ضمن الموضوعات المهمة أو اللفتات الإنسانية، جون السيسي هو قال إن السيسي أعاد كرامتي وجبر بخاطري. ظهر في افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم في شرم الشيخ، كان بيجلس على يمين الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو سعيد بتعلو الابتسامة وجهه البريء، وكان بيشعر بالعزة وبالفخر وبالكرامة. الحقيقة كان قلبه حتى يعني بيمتلئ بالأمن والطمأنينة، كان بيوزع بعنيه، ويمكن احنا شاهدنا ده الحقيقة من خلال شاشات التلفزيون، معاني الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته. أيضا هو جون ده طالب جنوب السودان اللي تعرض من شهرين لوقاعة التنمر، ووجهت لي إدارة منتدى شباب العالم دعوة لحضور الحدث العالمي في محاولة جبر خواطر وإعادة كرامة الإنسان يعيش على أرض مصر أم الدنيا. جون الحقيقة قال إن هو طبعا أنا زي ما قلت طالب من جنوب السودان، كان بيقول إن أنا ما كنتش أتوقع أبدا إن أنا أجلس بجوار الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم، وقال إن رغم مشاعر الرهبة والارتباك اللي كانت مسيطرة عليه في بدء الأمر، لكن سرعان ما تحولت إلى سعادة وأمان وطمأنينة، ولما جلس بجوار الرئيس أخذ يتحدث إليه ويشاهد المسرحية معه بعد افتتاح المسرح العالمي. والحقيقة جون بيقدم الشكر والتقدير للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال والضيافة والاهتمام الكبير من جانب مؤسسة الرئاسة. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بأيدينا وبنرس، يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة موعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان الحلا. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان الحلا. أيضا شاهدنا خلال منتدى شباب العالم هذا العام في مشهد كان ملفت، وكانت الحقيقة عاطفة متدفقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه طفل بيدعى زين يوسف، ده تمكن من محاربة مرض السرطان والتغلب عليه. طلب الرئيس السيسي مصافحة الطفل على منصة منتدى شباب العالم واحتضنه وسط مشاعر أبوة جيشة. الطفل زين يوسف قال في كلمته هو خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال أنا أوجه خالص الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور هذا الحدث بصفتي أصغر متحدث مصري، وأنا متعافي من مرض السرطان 4 مرات على مدار 7 أعوام. وقال كمان أنه تعلم خلال رحلة التعافي من مرض السرطان عدم الانهزام أو الاستسلام والمثابرة الدائمة، وقال أن مرض السرطان كلمة رهيبة ولكن ليست دائما سلبية. أيضا شهدنا في منتدى شباب العالم هذا العام فتاة من ذوي القدرات الخاصة بتدعى جيسيكا، كانت بتستعرض مهارتها في ممارسة الألعاب الرياضية وقيادتها لطائرة صغيرة على الرغم من فقدانها ذراعيها. أصبحت أول قائد بدون أذرع لطائرة. وقالت الفتاة خلال جلسة افتتاح فعاليات المنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي نتخلص من القيود التي نفرضها على أنفسنا أو بفرضها الآخرون علينا، يجب أن نقوم بتحديد مسارنا من خلال المثابرة، وأن نتحول إلى طريق التفكير بدون قيود المقصود وأن نحدد ما هو ممكن في حياتنا. وقالت كمان إن أنها تعاملت مع بعض التحديات لكي تقود طائرة، وقالت إن في الوقت ذاته لابد إنها يعني عقب مرور 3 أعوام قادت الطائرة بمفردها، إذن لابد من المثابرة. رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد رب البشر واحد، الحب جمعنا كلنا إنسان، وتعالوا خد من النيل وحضارة وادي النيل، فتح الأحضر نقلبنا بيوتنا وبرد قليل. أيضا خلال منتدى شباب العالم هذا العام 2019 شهدنا أحد ضحايا الحرب الأهلية في الكونغو، نيشالا بانينو، طفل مسلح سابقا لكن حاليا هو كان متحدث ملهم للقدرة على خلق التغيير من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أحد المدافعين عن حقوق الأطفال في العالم، لأن تجربته خلال مرحلة الطفولة وخلال النزاعات المسلحة في بلاده والهروب إلى اللامكان خوفا من الموت كانت قاسية جدا، وأشار إلى أن العظماء لن يخلدوا بسبب ما يمتلكونه ولكن بسبب ما يقدمونه. أضاف أيضا نيشال بانينو قال إن هو سعيد ومحظوظ للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم لأنه نقل تجربته، خاصة أن هناك العديد من الشباب الصغير اللي بتتشكل شخصيته لقيادة بلادهم في المستقبل. في كمان أيضا خلال منتدى شباب العالم، يعني اسمحوا لي أنا بجيب لكم بعض النماذج، طبعا مش كل النماذج اللي كانت موجودة لأن الحلقة مش هتقضي، لكن بقدر الإمكان بحاول أجيب يعني أبرز النماذج اللي كانت موجودة في منتدى شباب العالم. منال رستم متسلقة الجبال بتقول إن مصر لا تنسى أبنائها في الغربة والمصريون لا ينسون فضلها. منال رستم دي عداءة ماراثون متسلقة جبال، صاحبة مؤسسة مجموعة التعايش مع الحجاب، مع خلفية في مجال الصيدلة، هي عبارة عن كتلة من الطموح والإصرار، رفضت الاستماع إلى الأفكار المحبطة واستطاعت إن هي تثبت للجميع إنها على حق وأنه لا فرق في الرياضة بين ولد وبنت، وقالت إن الحجاب عمره ما كان أبدا عائق أمام تحقيق طموحها. وقالت منال إن أعربت عن بالغ سعادتها لمشاركتها في منتدى شباب العالم للمرة الثالثة على التوالي، وأشارت إلى أنها بتشعر بالفخر في الغربة عندما تتلقى مثل هذه الدعوة، وهو ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها في الخارج أبدا، وأن المصريين أيضا لا ينسون فضل بلدهم عليهم، فهي في جميع مشاركتها في المسابقات الدولية وعندما تعتلي أعلى القمم الجبلية تحرص أن ترفع علم مصر فوق هذه القمة. مع نور الفجر تصحى تنطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء تطبق في الغطاء وتولع عود بخور، تبدأ يومها بدعاء ويا بسمة رضا فيها الفرح ابتدى ودرس لها ندى راح في الأرض الصبح والحد المساء معكم في نهاية الأسبوع، وما زلنا أيضا نتحدث عن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام 2019. الحقيقة يمكن منتدى شباب العالم ناقش موضوعات كبيرة جدا وقضايا مهمة وإقليمية ودولية بهدف أنه يكون في اقتراح للحلول وتنظيم مشاركة الشباب في تنفيذها والتنسيق أيضا بينهم بحيث أن احنا نقدر نحقق المصالح المشتركة. طب عايزين نتكلم معنا الأستاذ مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك معنا يا أستاذ مصعب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصعب. يعني وإحنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم هذا العام، في البداية يعني حضرتك شايف هل هو اختلف من ناحية عدد المشاركين مثلا أو من ناحية الموضوعات اللي هو ناقشها ومدى أهميتها على المستوى الدولي كمان؟ بالطبع هو فكرة المنتدى الشباب بيتلامى دورها ودورها السياسي والدولي من عام للتاني. بنلاحظ ده سواء كان في ردود الأفعال وأثار التوصيات اللي بتخرج في كل نسخة أو حتى نسبة وأعداد المسجلين في الوصول للمنتدى. السنة دي بنتكلم عن حوالي 7000 شاب كان مشارك في المنتدى. من أصل عشرات الآلاف من الشباب اللي كان لديه رغبة أنه تتاح له الفرصة. البعد الثاني هو بعد القضايا المطروحة. النهاردة السنة دي كنا نتكلم عن قضايا زي قضايا الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بنتكلم عن قضايا التنمية، بنتكلم عن قضايا السلم والأمن الدوليين. كل دي قضايا والعديد من القضايا الأخرى اللي بتهم الشباب من مختلف القطاعات واللي اتقع في حقيقة الأمر في صلب التحديات والتطلعات المشتركة للشباب. أستاذ مصعب الحياة كان من ضمن المبادرات التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان في محاربة الجوع، كان في ورشة عمل الأمن الغذائي في العالم وسبل التعاون بين الشباب الإفريقي والتعرف على كمان الثورة الرقمية كمان في العالم. ده كان يعني الحقيقة كان للتنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين كانت ليها مبادرات وتوصيات كانت مهمة جدا الحقيقة في منتدى شباب العالم من خلال ورش عمل. بالضبط احنا كنا طبعا تنسيقيتك مشاركة في مجموعة من ورش العمل، كان حوالي 7 ورش أو 10 ورش يعني بالضبط. كان من ضمنهم ورشة الأمن الغذائي واللي هي بتقع في اهتمامات الشباب خاصة الشباب الإفريقي. بشكل خاص. فبالتالي كنا شايفين أن ممكن يكون في فرص لإطلاق مبادرات شبابية يتم الإلهام بها من خلال المشاركة في منتدى شباب العالم. طب من ضمن الورش أيضا أو المبادرات اللي كانت تنسيقية الشباب موجودة فيها في منتدى شباب العالم غير هذا الموضوع عن الأمن الغذائي وخصوصا طبعا في أفريقيا، كان إيه كمان حضرتك؟ كان في عن ريادة الأعمال. كنا مشاركين في ورشة عن آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، كنا مشاركين أيضا في ورشة عن الذكاء الاصطناعي، كنا مشاركين في بداية الجلسات التحضيرية في ورشة ذوي الإعاقة، كنا مشاركين أيضا في جلسة عن مكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. دي كلها مجموعة من الورش والجلسات اللي كانت التنسيقية كانت مشاركة فيها، وبحقيقة الأمر قدمنا الكثير من الرؤى اللي نقدر نصنع لها مساحات مشتركة ما بين الشباب اللي بتهمهم هذه القضايا واللي بيعانوا منها أيا كان دولهم أو حتى اهتماماتهم. فعلا موضوعات مهمة جدا الحقيقة أستاذ مصعب. في كمان الحقيقة يمكن لفت نظري موضوع مسرح شباب العالم، لأن كل واحد ليه في تنوع وفي اختلاف في الثقافات وفي اللغات، ولكن ده ما كانش عائق على أن يكون في مسرح لشباب العالم. حضرتك شايف المسرح دوت ممكن يكون بيقرب إزاي ما بين الدول كلها وما بين مصر؟ بلا شك هو جزء من اهتمامات بعض الفئات الشبابية، مش بس المسرح، كان في منصات اخرى كبيره جدا عديده على هامش المنتدى، واللي بالمناسبه بنشيد فيها بجهود اللجنه المنظمه واعدادها ان سواء كان جلسات المنتدى او حتى ورش العمل او حتى المنصات الموجوده على هامش اجنده المدى كلها كانت بتلبي كل احتياجات الشباب واهتماماته. دايما الحقيقه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دايما بتواظب الحقيقة وحريصة جدا أن هي تكون حاضرة في منتدى شباب العالم. في نسختي الثالثة أيضا كان في المرة الأولى وفي المرة الثانية أيضا. كان في بالنسبة للمرة الثالثة هذا العام كان في جديد أكتر لتنسيقية الشباب. أو بالضبط كان إحنا كنا مشاركين بكامل قوتنا، مشاركين في عدد كبير جدا من الجلسات، زادت عن الأعوام الماضية. بالضبط زادت عن الأعوام الماضية، وأيضا حتى ورش العمل تقريبا التنسيقية كانت بكامل قوتها، كانت مشاركة اللي هي في الأصل بتضم حوالي 25 شاب من 25 حزب من الأحزاب السياسية المصرية، فيها ممثلين بالإضافة لمجموعة من الشباب غير الحزب. فكانت الفرصة السنة دي بتطيح الحجم المشاركة الأكبر قدر ممكن من مختلف التوجهات السياسية، مختلف الشباب، مختلف الإهتمامات، حتى من مختلف القطاعات والتخصصات المهنية والعملية. يعني احنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم، متهيألي هو لو هنتكلم عن الترويج للسياحة يمكن احنا كان في حلول كثيرة جدا، لكن يمكن منتدى شباب العالم كسر كل القواعد وقدر ان هو يعني يعرف العالم كله مين هي مصر، ويقدر ان هو ايضا يعني يكشف كذب الارهابيين وعن اللي بيدوا فكره سيئه عن مصر وعن ان هي بلد غير مستقره وان هي ما ينفعش يكون فيها سياحه. يعني اعتقد ان هو اختصر حاجات كتيره جدا وحلول كتيره جدا يمكن جربناها كتير، لكن مع الاسف ما كانتش بتجيب، ما كانتش ليها جدوى. يعني طبعا ده من اهم فعلا من اهم الرسائل اللي كان المنتدى بيوصلها، فكره رساله السلام والامان من شرم الشيخ لكل العالم، خاصه ان زي ما قلت في بدايه الكلام ان المنتدى الشباب بقى محط اهتمام جميع القاده الشباب من مختلف دول العالم، بل بيتجاوز ذلك الى اهتمامات المسؤوليين، لكن سواء كان حتى على المستوى الرئاسي او المستوى الحكومي، مجال السياحه، مجال الاستثمار، بيصنع اصلا لمصر كدوله حضور على المستوى الدولي في قضايا الشباب خاصه وفي بقيه القضايا والمجالات، خاصه ان المنتدى بدا بيصنع نقطه تلاقي للخبرات من مختلف دول العالم، وبيكون بين يد الدوله المصريه افكار الشباب واحلامهم في مختلف المجالات اللي نبدا نتكلم بيها، نمتلكها، نتحدث فيها في مختلف المنصات والمنابر الدوليه إن شاء الله بإذن الله. ويمكن إن شاء الله خلاص يمكن منتدى شباب العالم إحنا تعودنا بإذن الله يكون كل عام في مصر في مدينة السلام في شرم الشيخ، ويمكن لحد دلوقتي في ناس قبل ما بينتهي كان منتدى شباب العالم هذا العام يعني في دوراته الثالثة هذا العام كان في ناس بتحاول تحجز كمان للعام القادم بإذن الله، فده دليل على نجاح هذا المنتدى. أنا بشكرك جدا إن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب يا رب دايما. أستاذ مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا شكرا عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ما زلنا نتحدث عن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في الفترة من 14 ل17 ديسمبر خلال هذا الأسبوع. حضور أكثر من 7000 شاب و360 متحدث وأكثر من 20 ورشة وجلسة عمل وأكثر من 160 جنسية. يمكن أعتقد أن كلمة السر في منتدى شباب العالم بتكمن في إيه؟ هل بتكمن في الإنسانية والتعاون؟ طيب إحنا معانا الأستاذ كريم السقة، عضو لجنة العفو الرئاسي. أهلا بيك معانا يا أستاذ كريم. أهلا بيك يا فندم. تفتكر حضرتك يعني وإحنا بنتكلم عن منتدى شباب العالم، هل بالفعل مع الحضور الغفير من جنسيات مختلفة من شباب العالم نقدر نقول بالفعل لأنه هو فعلا كان تحت شعار الإنسانية والتعاون؟ أيوة، هو زي ما حضرتك قلت هو تحت شعار الإنسانية والسلام، وبالفعل كانت المواضيع اللي بتناقش في فعاليات المنتدى لها علاقة وثيقة بشعار المنتدى، وكمان الفعاليات اللي أقيمت على أنشطة المنتدى كلها كانت بتاعت تقريبا نفس الوسائل، وده طبعا بيشتبك بشكل أو بآخر مع اللي بيحصل في العالم بشكل عام. يمكن احنا عايشين دلوقتي أكثر فترات محتاجة للوسائل دي أو الشعار ده. والرئيس نفسه في كلماته سواء في الافتتاح المنتدى أو في ختامه أشار وأوصى بضرورة إن قادة العالم يقوموا بالحديث مع الشباب حوالين الشعارات دي. صحيح صحيح، الحقيقة هو كمان كان فرصة الحقيقة لأن يكون في التقاء المسؤولين من العالم مع الشباب عشان نبقى فيه على الأقل في نوع من تقريب وجهات النظر. ويمكن احنا سمعنا وشاهدنا الجلسات الحقيقة والفعاليات المنتدى وهم بيناقشوا قضايا مهمة جدا وقضايا بتهم العالم أو بتهم يعني وشوفنا في أفريقيا الصراعات والنزاعات اللي موجودة هناك والصراعات المسلحة وتجنيد الأطفال، شفنا ريادة الأعمال، شفنا الذكاء الاصطناعي. الحقيقة في تعدد طبعا موضوعات أخرى وقضايا أخرى مهمة جدا الحقيقة كانت بتناقش وكل واحد يقول وجهة نظره. فبالفعل يعني نقدر نقول إن هو يعني منتدى شباب العالم هو منصة دولية يبقى فيها نوع من التواصل بين الشباب على مستوى العالم، إن هو يتكلم بحرية ويقدر إن هو يعني يكون عنده ريادة في مجال تنظيم المنتديات بعد كده والمنصات العالمية. طبعا فندم، وده بشكل وبآخر برضه يعني اتعكس في توصيات المنتدى. صحيح. وإن هي بتقديري هي توصيات عارف الأهمية بخصوص يعني المنتدى في الصدور الثالثة. لأن عمليا التوصيات هي توصيات بتمكن الشباب من مستقبلهم، هي مش توصيات، هي أكتر خطة عمل واضحة وخطة عمل ملموسة بتضع الشباب أو بترسم ملامح مستقبل الشباب، مستقبل هم يستحقوه. يعني بالباقي معظم التوصيات ليها علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، ودي طبعا قضية بتؤثر أهميته كمان. هي كمان يا أستاذ كريم يعني دي أهمية كبيرة في كل المجالات، على الأقل حتى نبقى عارفين مين نقدر نخدم المواطنين إزاي، يعني ممكن يكون صحيح. وده طبعا حاجة تانية شديدة جدا، لأن ده بيأثر على مستقبلهم، بيأثر على مستقبل الوظائف اللي هم بيحلموا بيها. صحيح. فالمنتدى جه علشان يأكد على أهمية الموضوعات دي ويشكل حاجة شبيهة بخطة عمل لاستمرارية واستدامة المناقشة حوالين الموضوعات دي. صحيح. يمكن كمان المبادرات طول الوقت كان ليها بعد أوروبا المتوسطي وبعد أفريقي، وده يؤكد دور مصر المهم في البعدين دول. بنتكلم على إن في برنامج جديد يعني شبيه برنامج الرئاسي أو نسخة جديدة من برنامج الرئاسي لجميع الشباب، هينطلق لشباب الأمم المتوسطي. تمام. تنفيذ مدارة الحاجة الأفريقي 2021 قرار من وظيفة عمل. إنشاء منصة للمرأة الأفريقية العربية. صحيح. كل ده بياخده بيطلح إن يتم إنشاء أو تدشين شراكات مستقبلية ما بين الشباب المصري وما بين الشباب الأفريقي والشباب المتوسطي بشكل خاص وبين الشباب العالمي بشكل عام. يعني بصراحة المرة دي المنتدى كان مختلف تماما عن المنتديات السابقة يعني أو النسخ السابقة عن العامين الماضيين. الحقيقة فعلا هو كان يعني اهتم بقضايا فيها نوع من الشمول والأهمية بدرجة كبيرة جدا. الحقيقة كمان الحضور نفسه احنا كنا يعني المرة دي شفنا رؤساء منظمات دولية مهمة جدا أو مخصوصة في مجالات مهمة. شفنا وزراء ورؤساء حكومات ورؤساء دول. شفنا متخصصين بشكل كبير في مجالات مختلفة. في جلسة الذكاء الاصطناعي مثلا كان فيها شخصيات مهمة جدا في هذا المجال. الجلسة أو ورشة عمل زي ورشة عمل الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة. كل بصراحة كل المنتدى يعني كل جلسات المنتدى وفعاليات المرة دي كان ليها طابع خاص وده اللي انعكس بشكل كبير جدا على التوصيات اللي خرجت واللي أطلقها الرئيس. صحيح. أنا كنت كمان بتكلم الحقيقة مع أستاذ مصعب أمين بنتكلم على اللي هو المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بنتكلم على إن المنتدى شباب العالم قدر يكسر أو يقدر إن هو يحقق اللي ما قدرش مكاتب ترويج السياحة تقدر إن هي تحققه. يعني قدر ان هو يوصل الصوره الحقيقيه لمصر. قدر يوصل الجنسيات المختلفه اللي جت لنا 7000. احنا بقى عندنا 7000 سفير في الخارج لترويج للسياحه. قدروا يشوفوا الانجازات اللي تمت في مصر. ما بقتش هي الصوره القديمه اللي كانت موجوده قبل كده. لا ده هم ابتدوا يشوفوا الصوره على شكلها الحقيقي. اتفضل سامع حضرتك. واسمحيلي كمان اضيف ان الشباب اللي حضرت دي الشباب دي مقتربة عليها شديدة. ولو بصينا على سيرتهم الذاتية هنلاقيهم إن هم شباب متميز تماما وليهم مستقبل كبير أوي دول. وده يدل إن هذا المنتدى أصبح ملتقى لقادة المستقبل. صحيح. الشباب اللي موجودة دي في وقت من الأوقات وفي سنين يمكن مش بعيدة هيبقوا قيادات في دولهم. وان هم يرتبطوا بمصر هذا الارتباط ده هيبقى ليه تأثير كبير على المستقبل بشكل عام. وبيحكوا كمان يا أستاذ كريم عن تجاربهم. يعني في الطفل اللي كان في الكونغو الديمقراطية اللي كان مسلح دلوقتي لا ده دلوقتي بيتكلم على التغيير اللي حصل له وان هو دلوقتي طبعاً. يعني يعني في اكتر من اللي في النماذج طبعا ملهمة جدا نماذج كبيرة. صحيح صحيح. لا الحقيقة المنتدى فعلا هذا العام وأعتقد أن كل عام هيكون فيه يعني مناقشة قضايا أكتر. هيكون فيه نماذج أكتر لأن أنا الحقيقة أنا مواصل من بيت الأمل لأن فعلا القائمين على إدارة المنتدى وتنفيذه يعني هم شباب متميز جدا. صحيح. طول الوقت بيتحدى نفسهم بيتحدوا الجميع في ان هم يضيفوا جديد لهذا الفعاليات المهمه جدا. والحقيقه ده كان ظاهر يا استاذ كريم في التنظيم وكان ظاهر في الفعاليات وعلى المنصات وحاجات كتيره جدا جدا. دايما يا رب من نجاح لنجاح وان شاء الله باذن الله يكون العام القادم يكون ايضا توفيق كبير جدا في منتدى شباب العالم باذن الله في 2020. بشكرك استاذ كريم السقا عضو لجنه العفو الرئاسي. شكرا لك يا فندم. الف شكر. هم دول شبابها هم دول ولادها دول بناتها دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم. مصر أقوى بيهم. مصر نور عينيهم. دول أملنا فيهم نبني بيهم. مصر أحلى بكرة بيهم. انتظرونا في نهاية الأسبوع بعد موجز الأنباء وتحليل الإخباري ودقيقة من كتاب أوراق البردي ثم نعود مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. لدينا العديد والعديد من الموضوعات. انتظرونا. طريقة بالطموح وعلي تسير. مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول الشباب، هم دول ولادة، تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم شارل ميشيل بمناسبة توليه مؤخرا منصب رئيس المجلس الأوروبي. وأكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا لها في المجالات كافة، فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بمنطقة مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي. كما وجه الرئيس بمراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية. أمر النائب العام بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لتخريبهم عمدا خطا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرض بعزبة المواسير بإتاي البارود. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرارات الإدارة الأمريكية بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وموقفها الأخير من الاستيطان يدمر حل الدولتين ويخالف بشكل صريح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد نبيل شعث رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لإلزام إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أن هناك فرصة جيدة لاستئناف الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. في الوقت نفسه قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن واشنطن مستعدة أيضا للقتال والانتصار إذا لزم الأمر. في غضون ذلك أجرى المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية مباحثات مع وزير الخارجية الصيني في بكين لبحث تطورات الملف النووي لبيونغ يانغ. دعا كل من البابا فرانسيس البابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى نزع السلاح النووي وحماية البيئة والتسامح الديني. ووصف البابا فرانسيس خلال اجتماعه اليوم مع الأمين العام للمنظمة الدولية بالفاتيكان وصف حيازة الأسلحة النووية بأنه أمر غير أخلاقي، فيما دعا غوتيريس الدول إلى الالتزام بوقف انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 لمكافحة الاحتباس الحراري من أجل إنقاذ كوكب الأرض. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول الأزمة الاقتصادية بين اليابان وكوريا الجنوبية، كتبه محمد السيد وكتب يقول: في خطوة تبشر بانفراجة في حل الأزمة الاقتصادية بين اليابان وكوريا الجنوبية، رفعت اليابان اليوم بشكل جزئي القيود المفروضة على صادراتها إلى سول عن أحد المواد المستخدمة في صناعة الرقائق، وهي مادة من أصل ثلاث مواد خاضعة للقيود التي فرضتها طوكيو. وتأتي هذه الخطوة في مبادرة حسن نية قبيل القمة الثلاثية التي تجمع زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تقوم اليابان بموجب هذه الخطوة بتخفيف اللوائح الخاصة بتصدير مقاوم الضوء إلى كوريا الجنوبية بضوابط محددة. ومن جانبها ترى كوريا الجنوبية أن هذه الخطوة لا تمثل حلا جذريا لقيود التصدير المفروض عليها، على الرغم من أنها تعد تقدما جزئيا، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى حلول أكثر جوهرية للمشكلة. يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت حالة من الجمود غير مسبوقة منذ أن فرضت اليابان قيودا على صادراتها من 3 مواد أساسية في صناعة الرقائق وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية في يوليو الماضي. ثم قامت اليابان بعد ذلك بإزالة سول من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم، حيث صرحت طوكيو أن إجراءاتها فيما يتعلق بقيود التصدير مبنية على نظام مراقبة التصدير غير الحازم لكوريا الجنوبية، خاصة للمواد الاستراتيجية الحساسة والتي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة، فيما اعتبرت سول هذه الإجراءات انتقامية ردا على حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بتقديم تعويض للكوريين عن العمل القسري أثناء الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية. استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري حول الأزمة الاقتصادية بين اليابان وكوريا الجنوبية، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم. هنا القاهرة. هنا القاهرة. دقيقة من كتاب. إحداث ضوضاء في السينما؟ Oh no. لا، السينما من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى الهدوء، وفي الحقيقة لا أحد يحب أن يسمع الأحاديث الجانبية أو أي شكل من أشكال الضوضاء المزعجة وهو يستمع إلى فيلم. سكوت يساوي وقت ممتع بالسينما. خلو النظارة الشمسية؟ نعم، ألا تفضل رؤية أعين الشخص عند التحدث إليك؟ في الحقيقة إن من الأدب دائما أن تخلع نظارتك الشمسية احتراما للشخص الذي تخاطبه، أمر سهل أليس كذلك؟ كانت هذه دقيقة من كتاب تيمور وآداب السلوك من سلسلة تيمور. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. نستكمل استعراض تلك الترانيم التي تركها لنا إخناتون والتي كانت تدور كلها في إطار توحيد الإله. وقد اختار إخناتون الشمس آتون وشاهد فيها الإله الواحد، ولكن ليس بالمعنى المطلق، وإنما قال إن الإله آتون هو تلك القوة الكامنة خلف قرص الشمس. عموما في خلال رحلتنا مع إخناتون نستمع إلى ترانيمه، استمعنا إلى بعضها ونقترب منه أكثر حتى نستمع إليه حيث يقول: يا آتون الحي، عندما تغيب في أفق السماء الغربي ينام الناس كأنهم أموات، وتدور رؤوسهم حتى يعود شروقك في الصباح، وعندما يرفعون أذرعتهم إليك تعبدا وتجعل قلوب البشر تحيا بجمالك، لأن الناس تحيا عندما ترسل أشعتك، ويكون جميع الكون في عيد، والغناء والموسيقى وتهليل الفرح يكون كله في قاعة بيت بنبن. وقاعة بنبن حجر هرمي صغير مثل الذي يتوج المسلة، وهذا الحجر يعتبر عند المصري الفرعوني غاية في القداسة، ويحتل مكانة بارزة في المعبد، ومن الممكن أن نطلق عليه قدس الأقداس. وفي معبدك في أخيتاتون يا آتون الحي، حيث تكون مسرورا ويقدم لك فيه الطعام والمؤونة، ويؤدي لك ابنك الطاهر احتفالاتك السارة. آه يا آتون، كل ما خلقته يطرب أمامك، ويفرح ابنك الجليل وقلبه في حبور. آه يا آتون الحي المولود كل يوم في السماء، إنه ابنه الجليل رع نون رع، إخناتون مثل نفسه دائما، ابن الشمس اللابس جماله إخناتون، وحتى ابنك الذي يحمل اسمك قوتك وبطشك يسكنان قلبي. وحتى أنت يا آتون العائش الأبدي، لقد خلقت السماء العليا لتشرق فيها لأجل أن تشاهد كل ما صنعته عندما كنت لا تزال وحيدا لا شيء غيرك، وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية، لأن مشاهدة أشعتك هو نفس الحياة، وجميع الأزهار تحيا، وكل ما تنبت الأرض يحيا ويصير ناميا، لأنك تشرق فهي نشوة أمامك، وجميع الماشية تظفر على أقدامها، والطيور تطير في المستنقع من الفرح، وأجنحتها التي كانت مطوية تنتشر مرفوعة لآتون الحي تعبدا. وغدا أوراق البرد، المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، والحقيقة ما زلنا نتحدث عن منتدى شباب العالم هذا العام في نسخته الثالثة. الحقيقة الأحداث والفعاليات والورش العمل والجلسات عديدة جدا ومهمة كلها، ما فيش حاجة نقدر نقول ناخد حاجة أهم من الأخرى، ولكن الحقيقة لضيق الوقت بحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني ناخد أبرز الجلسات والمنصات اللي كانت موجودة. كان من ضمن أيضا الجلسات في منتدى شباب العالم هذا العام، كان في الحقيقة تأكيد على دور المرأة في السلام وإنهاء الصراعات، ويمكن بنجد أيضا أن الحقيقة أن رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي كانت بتتكلم على إن, إن, إن, إن المرأة المصرية تعرضت لفترة من التهميش في خلال الفترة ما بين 2012 و2013, لكن هي رفضت حكم بيهدد أمنها وبسلامتها, وقالت إن في حين إن النظام الحالي في مصر هو يعني أعطى حقوقا غير مسبوقة للمرأة ووضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأشادت بها الأمم المتحدة, وبلغت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة ل 25%, وبلغ تمثيلها في البرلمان الحالي 15%, وتم زيادته إلى 25% في البرلمان المقبل وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة, وبتحصل المرأة على 25% من مقاعد المجالس المحلية. حقيقة يعني دي نسب الحقيقة كانت بالفعل غير مسبوقة. معنا الآن دكتورة هالة فوزي, رئيس جمعية سيدات الأعمال. أهلا بيكي معنا دكتورة هالة. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعين. دكتوره هلا, واحنا بنتكلم كان خلال كمان منتدى شباب العالم هذا الاسبوع, يعني المسؤولين الافارقه او الدوليين كانوا بياكدوا على اهميه تعزيز دور المراه في انهاء الصراعات وضمان مشاركتها في كافة الأنشطة في المجتمعات الإفريقية. نقدر نقول إن التجربة المصرية نقدر إن إحنا ننقلها إلى إفريقيا زي المبادرات وزي بعض التجارب الحقيقة اللي بدأت بالفعل إن هي يتم نقلها إلى إفريقيا وخصوصا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. نقدر نقول إن ده بالفعل ممكن يتم أيضا في إفريقيا وتبقى فعلا المرأة ليها دور كبير جدا في السلام وإنهاء الصراعات. وطبعا ده أكيد, وخاصة إذا يعني أكملت كلام حضرتك بكلمة مهمة جدا, يمكن إحنا في العصر الذهبي للمرأة المصرية. صحيح. إذا كان في عندنا قيادة سياسية بتنشب طول الوقت تمكين المرأة وإعطاء حقوق المرأة, بعد عصر فعلا يمكن في الوقت من 2011 يمكن حتى عصر قريب جدا كنا شايفين, وكنت موجودة في مجلس قومي المرأة في الحقيقة, وكنا شايفين قد إيه الاستهتار بحقوق المرأة وقد إيه إن الناس ما عندهاش الهوية الطبيعية بتاعتنا, بتاعت الإسلام المتسامح الجميل اللي قد تعطي للمرأة حقوقها, وكانت تعطي للمرأة مش بس حقوقها ولكن قوتها وإرادتها ومشاركتها في كل المجالات. ده صحيح. الحقيقة إحنا بنقول إحنا في العصر الذهبي لأن إحنا قدرنا وقت قياسي جدا مع قيادة سياسية واعية بدور المرأة الحقيقي داخل المجتمع المصري وبدورها الفعال, مش بس هي بنقول نص المجتمع, لا ده هي كمان اللي بتراقب النص الثاني. صحيح. هي اللي بتدرع الثقافات والهوية المصرية داخل المجتمع ككل. صحيح. فبالتالي احنا امام في الحقيقة ما بنقولش بس ان احنا خدنا 25% ولا 15% ولا محاربتنا داخل حتى مجلس النواب 90 سيدة داخل مجلس النواب لدعم قصة واقتناس 25% والحفاظ عليهم فعلا من مجلس النواب القادم وأيضا من المحليات. في الحقيقة ده ما جاش بنتاج طبيعي أو إن المرأة ما أثبتتش وجودها, لا المرأة أثبتت وجودها داخل كل المجالات في مصر. بس في حاجة يا دكتورة هالة, بس في حاجة يا دكتورة هالة, هي المرأة دايما بتثبت الحياة جدارتها في أي مجال, ولكن في حاجة لازم نأكد عليها إن وقوف القيادة السياسية بجانب المرأة اللي كانت مهمشة في سنوات ماضية, وجانب طبعا في فئات أخرى زي ذوي الاحتياجات الخاصة زي الشباب, لا وقوف القيادة السياسية بجانبها دوت اللي اداها الدفع أيضا قوية, لأن هي الوحدة ما كش هتقدر تعمل حاجة, لأن هي من الأول وهي بالفعل هي يعني بتؤدي ما عليها. فعلا. ده صحيح. يعني إذن الإرادة السياسية أو القيادة السياسية مهمة لدفع المرأة إلى الأمام. طبعا بصي حضرتك, هو مش وقوف القيادة السياسية والرئيسة فتحة سيسي فقط, لكن هو إيمانه بقدرة المرأة. ما هو إيمان غير إن احنا نقف. صحيح. يعني في الحقيقة أعطى مثل لكل رؤساء أفريقيا. حضرتك بتقولي لي إزاي نقدر ننقل ده داخل أفريقيا. لا احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى مثل وقدوه لكل رؤساء جميع الدول الافريقيه والعربيه والاسلاميه ان حق المراه هو واجب وطني على كل قياده سياسيه موجوده، وان المراه قادره على انها تقود، وان المراه قادره على انها تصنع حياه الشعوب. يعني مش عايزه نقول ان احنا كان بقالنا فتره طويله قوي ما خدناش حقنا، لكن احنا من العصر الفرعوني والمراه اثبتت وجودها في هذا العصر، ثم بعد ذلك في العصر في العصور المتتاليه، لكن كنا يمكن في تهوت حقوق المراه في الوقت العصر الفرعوني قبل بدايه الحضارات، مع بدايه الحضارات على العالم ككل في الكره الارضيه. لكن خلينا نبقى منطقيين، ازاي نقدر ننقل ده بقى لاخرى؟ صحيح. اذا كنت حضرتك بتقولي ان في بعض المبادرات ممكن تبقى نماذج من صحيح وتم نقلها بالفعل لافريقيا، ده صح حقيقي هذه التجربه يجب ان تنقل لكل الدول الافريقيه، خلينا نقول والعربيه ايضا. يعني في الحقيقه اذا كنا بنترأس ومصر بتترأس افريقيا في هذا رئاسه الاتحاد الافريقي، نعم طبعا رئاسه الاتحاد الافريقي نعم. في هذا العام، لكن ايضا نحن لدينا قوميه عربيه هامه في المرحله القادمه مع وجودنا داخل افريقيا. يعني يمكن مصر اثبتت قوتها على مستوى العالم مش بس على مستوى افريقيا، ويمكن منتدى شباب العالم اللي حضرتك بتتكلمي فيه من شويه احنا بنقول ان احنا ارسلنا رساله لكل العالم ان قوه مصر هذه هي قوه مصر، هذه هي القوه الحقيقيه لمصر، هذه هي قوه شباب مصر. فبالتالي نقل هذه التجارب للدول الافريقيه هامه جدا عشان نقدر ان احنا نقول وده واجب على فكره وطني علينا، يعني واجب لمصر وطني على كل امراه مصريه خدت هذه التجربه ان تنقل هذه التجربه مره اخرى الى الدول الافريقيه الاخرى من خلال ممارسات ومؤتمرات واحتكاك بالوزارات والهيئات وايضا المجتمع المدني، ده له دور هام جدا في المرحله القادمه. فبالتالي الاحتكاك ما بين الدول وبعضها ونقل هذه الخبرات من كل جهات هام جدا، واحنا نجحنا وبتفوق، واعتقد هذا النموذج يجب ان يتم انتقاله مش بس لافريقيا يمكن للعالم ككل. ده صحيح، لان بالفعل في كمان عنف ضد المراه، لما يجي نتكلم عن العنف ليس موجود فقط في المنطقه العربيه او ده. لو كنا بنتكلم عن مصر لا، ده موجود على مستوى العالم كله، ويمكن ده يمكن بنشاهده في حوادث الحقيقه كمان كنا بنشاهده. يعني الحقيقة برضو إن المرأة في أفريقيا محتاجة لدعم وتمكين، وخصوصا إن الصراعات اللي بتبقى موجودة أو اللي موجودة يعني في مازالت موجودة في بعض الدول الأفريقية، يعني المرأة الحقيقة يمكن بتبقى بتتحط فيها بدون ما يكون لها أي إرادة إن هي ممكن تخرج عن هذه الدائرة، هي بتبقى غصب عنها. فإحنا محتاجين يكون على الأقل في مجلس أفريقي لدعم وتمكين المرأة، وأيضا حمايتها من الأفكار المتطرفة، من الإرهاب، من كل شيء ممكن أنه هو يهدد أمن وسلامة المرأة. حقيقي على هذه الفكرة، واسمحي لي أن أنا أستثمرها أن يبقى في مجلس أفريقي للمرأة لدعم حقوق ودعم المرأة. يا ريت والله. مباشر، دي فكرة رائعة جدا. ولكن خلينا نقول أن برضو لدينا بعض الدول الأفريقية، يمكن أنا زرت دول أفريقية كثيرة جدا حضرتك، فيها قيادات موجودة مثل رئيس للدولة. بعض الدول عندنا دولتين في أفريقيا، عندنا أيضا رؤساء لمجالس نيابية موجودين، ولكن نسبة الأغلبية العظمى للدول الأفريقية فيها قهر وعنف ضد المرأة. صحيح. بشكل كبير جدا. صحيح. صحيح. بشكل كبير، نظرا لأن الثقافة اللي موجودة لدى المجتمع هي أن المرأة دائما في المرتبة الدنيا وليس المرتبة الأولى. دائما نقول دائما إحنا كشرقيين وكشمال أفريقيا بنقول إن إحنا عندنا مجتمع ذكوري بعض الشيء، كان عندنا هذه الثقافة ولم تعطي الفرصة للمرأة لإثبات وجودها. احنا يمكن اثبات وجودنا جيب بالمصادفة البحتة ان احنا قلنا ان احنا لدينا استحقاقات دستورية في عمر الوطن في ازمة كنا بنمر بيها في السنوات الماضية، فاثبتت المرأة انها قادرة على ان تقوم بهذا. يا دكتورة هالة، في اي الحقيقة ازمة من الازمات اللي كان بتمر بيها البلد كنت بتلاقي مين اللي بينزل اول ناس كانت بتنزل؟ مين؟ المرأة. ده هي اللي بتقود الأسرة، يعني هي المرأة مجرد بتنزل بتلاقي الأطفال الأولادها بينزلوا، بتلاقي الشباب اللي عندها أولادها بينزلوا، بتلاقي الزوج بينزل وهكذا، هي اللي بتقود. فتذكري حضرتك وإحنا في رمضان لما نادانا الرئيس وقال ننزلوا، قلنا كان شكل جميل جدا في الشارع. أيوة، والأعداد بتاعتهم الفطار وكلنا والأسرة كلها ونازلين بنفطر في الشارع. صحيح. وده صحيح. احنا كنا بنشوفه وبنمارسه وقعدنا فترات طويلة وصلينا في الشارع. صحيح. يعني في الحقيقة كان منظر وكان إحساس رائع راقي وحضاري داخل المجتمع المصري. طبعا طبعا في الحقيقة احنا عموما يعني مش هنكون طمعين، لكن احنا دايما بنبقى المرأة دايما بتحتاج للمزيد والمزيد من الدعم ومن يعني التمكين بشكل اكبر. خلينا نقول ان احنا مش طمعين، احنا حقنا ان احنا ناخد 50%. ايوه، 50% من المجتمع، فده حقنا الطبيعي. ده هو ده حلم ان شاء الله وهيتحقق باذن الله. ان شاء الله هو ما اصبحش حلم مع القياده السياسيه الرائعه. صحيح صحيح. كل مرأة مصرية بتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الدعم، على صحيح. هذا الإيمان بقدرتها. صحيح. في الحقيقة لازم كلنا نوصل هذه الرسالة من خلال الإعلام الهادف ده يا حضرتك، ومن خلال كل الإعلام اللي موجود في مصر. في الحقيقة احنا فعلا بنقول له شكرا على دعمك للمرأة المصرية وعلى ثقتك الكبيرة الحقيقة في ان هي تقدر يعني بتعمل اصعب الأعمال، بتقوم بأصعب الأدوار. وفي الحقيقة تسمحي لي ان انا اوصل رسالة اخرى لأن مؤمنة فيها للغاية. انا مش بشكر بس رئيسة فتاح السيسي، لكن تسمحي لي ان انا اشكر السيدة التي ربت هذا الرجل، التي درعت جواه وغرست فعلا هذه القيم والمبادئ والإيمان بقدرة المرأة. اسمحي لي أيضا يعني أشكر كل سيدة تحيط بهذه القيادة السياسية المحترمة البناءة التي فعلا أثبتت وجودها إن إحنا يبقى عندنا قيادة مؤمنة إيمان قادة بقدرة المرأة. فاسمحي لي إن إحنا نذكرهم جميعا. طبعا طبعا طبعا احنا نشكرهم بالفعل من خلال البرنامج العام، من خلال ايضا برنامج نهايه الاسبوع. وبشكرك فعلا دكتوره هاله فوزي رئيس جمعيه سيادات الاعمال، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. عشان وقتنا ان احنا نتعرف على القرارات او التوصيات اللي خرجت بيها او خرج بيها منتدى شباب العالم هذا العام 2019. الحقيقه ان الدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب اعلنت التوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثه بشرم الشيخ. في الحقيقه كان يعني حوالي 10 توصيات. احنا معنا الان الاستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريده الوفد. اهلا بيك معنا يا استاذ وجدي. اهلا وسهلا بيكي وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا رب. يمكن القرارات او توصيات منتدى شباب العالم يعني بيتابعها اول باول الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر الحقيقه عشان يشعر او يعرف ان بالفعل بيتم تطبيق هذه التوصيات ولا لا. نعرف من حضرتك بس التوصيات اللي خرج بيها منتدى شباب. لا بصي انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا اول في الاطار ده. يعني مؤتمر شباب العالم يعتبر هو نوع من انواع الحوار الحضاري العظيم ما بين شباب مصر وشباب العالم من كل الاتجاهات المختلفه. صحيح. الحقيقه ان هذا منتدى الشباب يعد بمثابة نقل صورة حقيقية عن مصر الجديدة وعن المشروع الوطني المصري. هو وضح الصورة الحقيقية لمصر يعني علشان بالضبط كده. تمام. على صورة مصر الجديدة. صحيح. المختلفة عما سبق. صح. وتنفيذا للمشروع الوطني المصري بتأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، المنتدى نقل هذه الصورة الرائعة إلى الدنيا كلها من خلال هذا الشباب المتواجد من جميع أنحاء بلاد الدنيا. فأصبح هؤلاء الشباب بمثابة سفراء لمصر في هذه الدول كلها. تمام. وبالتالي هذا المنتدى، يعني أنا مش هتكلم على منتدى الشباب المصري فقط، لا خلينا نتكلم في النسخة الثانية لمؤتمر شباب العالم. هذه النسخة الثانية اختلفت تماما عن كل يعني عن النسخة السابقة في أن هناك صورة حقيقية عن مصر الجديدة، مصر التي تؤسس لدولة عصرية، مصر التي تأخذ بتلابيب العلم والمعرفة، مصر التي تأخذ بعمليات البناء والتنمية المستدامة بشكل يختلف عما سبق. هذه الصورة الرائعة هي أهم ما في هذا المنتدى. العالم كله بات يعرف أن هناك مشروعا وطنيا مصريا لتأسيس دولة عصرية حديثة تأخرت سنوات طويلة عن القيام بها، وعندما أتت ثورة 30/6 وتم وضع المشروع الوطني المصري، هذا المشروع الوطني الذي يؤسس هذه الدولة أصبحت هناك صورة مختلفة، وتم نقل صورة أخرى عن مصر من خلال هذا الشباب. هذا المنتدى زي ما قلت لحضرتك هو بمثابة حوار حضاري عظيم بين شباب مصر وشباب هذا العالم. وزي ما انت عارف حضرتك ان مصر دولة شابة، لان تعتبر مصر من اكثر دول العالم التي ترتفع فيها نسبة الشباب من الجنسين سواء الاولاد او البنات. وبالتالي كان لابد للمشروع الوطني المصري ان يؤمن بهذه القدرة الشبابية التي يعني صدرت مشهدا مختلفا للدنيا كلها عما سبق. ويكفينا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بقدرة هذا الشباب وعطاءه انه استمع الى كل الحوارات واستمع الى كل الشباب من جميع انحاء العالم. هذا الحوار الحضاري ينقل مصر من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة الشباب وبعطائه وبأن تأسيس الدولة وتنفيذ المشروع الوطني للدولة المصرية لن يتم إلا من خلال الشباب، جعله ماذا يفعل بقى؟ يعني مكن الشباب بشكل يعني لم يسبق لمصر في تاريخ حياتها أن مكنت الشباب بهذا الشكل. يكفي أن هناك نواب للمحافظين، يكفي أن هناك مساعدين للوزراء، يكفي أن هناك الآن يتبوأ الشباب يعني مناصب قيادية في كافة اتجاهات سواء سياسية أو اجتماعية وفي الدولة المصرية، ده يدل على إيمان الدولة المصرية بقدرة هذا الشباب وإيمان الدولة المصرية بأن مصر لن تنهض إلا بهذه القوة الجبارة المازلة في شباب مصر. صحيح. كان من أهم توصيات الحقيقة المنتدى أن في مبادرتين أفريقيتين للتحول الرقمي وتأمين المعلومات، وده يمكن شيء مهم جدا أن احنا مش بس يبقى في تحول رقمي لكن كمان إزاي نأمن المعلومات بتاعتنا ما يكونش فيها أي تدخلات من أي دول أو أشخاص يعني متطرفين. نعم، شوف حضرتك المشروع الوطني المصري من ضمن أهدافه الرئيسية هي التحول الرقمي، وهذا التحول يعني أن مصر تأخذ بتلابيب التكنولوجيا ومواكبة العصر الآن. العصر الذي نحياه الآن لا يعرف إلا العلم والتكنولوجيا، وهناك إيمان من القيادة السياسية، إيمان قاطع بأن نهضة مصر لن تتم إلا من خلال الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا، وبالتالي لابد من التحول الرقمي. الشيء الآخر المهم في هذه المسألة أن هذا يمنع تماما وصول المتطرفين أو أصحاب الفكر المتطرف أو الإرهابي إلى ضرب مفاصل الدولة في أي شيء، وبالتالي الاهتمام بالرقمنة أو التحول الرقمي ده مسألة في منتهى الأهمية، وده اللي مصر بتأخذ به من خلال العلم والتكنولوجيا وتأمينها كمان بشكل كبير، تأمين المعلومات أيضا عشان ما تكونش في يد ناس يعني متطرفة أو إرهابية. أيضا الحقيقة كان من ضمن توصيات المنتدى منصة للمرأة بحيث أنها تبرز التطبيقات النسائية الناجحة. وبالفعل فعلا مصر في مشروعها الوطني الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، هناك تمكين للمرأة في كافة المجالات بشكل يعني غير مسبوق في تاريخ مصر. يعني يكفي حضرتك أن من مظاهر هذا التمكين أن لدينا في البرلمان المصري يعني 100 نائبة. نضيف إلى ذلك أن في التعديل الدستوري الأخير هناك يعني نسبة للمرأة يعني كبيرة جدا، نسبة 25 إن شاء الله كمان ممكن نوصل لـ50. بصراحة شديدة نحن نحيا الآن عصر الاهتمام البالغ بالشباب وبالمرأة، نحن فعلا نحيا العصر الذهبي لتمكين الشباب والمرأة، وهي دي الدولة العصرية على فكرة، هي دي الدولة العصرية، الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بالشباب، وتمكين الشباب والمرأة في المناصب القيادية وفي المناصب السياسية، هذه يعني تحسب للقيادة السياسية بشكل لافت بالأنظار على مستوى ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي أكبر. في كمان الحقيقة هتبقى في مبادرة عالمية يتم إطلاقها من خلال توصيات منتدى شباب العالم هذا العام، بتقول عنوانها إن الفن من أجل الإنسانية، دي تعتبر كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب عبر إقامة مثلا معرض رسم، بيقدر نوع الفنانين من خلاله يجسدوا الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئتهم. ده شيء جميل طبعا ان احنا نكون في نوع من وجهات النظر المختلفة، وايضا الفنون نتبادل الثقافات والفنون ايضا بين الدول. الفنون والاداب، رقي الفنون والاداب والاهتمام بالفنون والاداب هي من المظاهر الأساسية والمهمة جدا جدا لأي دولة عصرية حديثة. الدولة التي لا تهتم بالآداب والفنون يعني نقدر نقول عليها دولة متخلفة، وبالتالي هناك إيمان كبير من القيادة السياسية بالاهتمام بالفنون والآداب ليس على المستوى المحلي فقط وإنما من خلال تبادل الخبرات ما بين دول العالم المختلفة. والحقيقة احنا في مصر لدينا معاهد كثيرة تهتم بالآداب والفنون، ويكفي حضرتك ان هناك يعني على على على مدار تاريخ مصر الطويل هناك اهتمام بالغ بالآداب والفنون، ومن بين ذلك الترسيخ الذي أكده منتدى شرم الشيخ بضرورة الاهتمام بالآداب والفنون، ودي مسألة يعني الذكر والثقافة والفنون والأداب دي مقومات أساسية ورئيسية في عدد أي دولة عصرية حديثة، وده اللي بيهدف فيه المشروع الوطني المصري الموضوع بعد 30 سنة. وإحنا في النهاية الحقيقة دكتور أستاذ وفدي زين بنقول إن كان منتدى شباب العالم هذا العام هو بمثابة رسالة سلام وحب لكل الإنسانية، وحتى المشاركين كان في هذا المنتدى كانوا سفراء حب حول العالم. تحية لكل المشاركين اللي تمكنوا من الحضور، وأيضا بنحيي أيضا من حاولوا ولم تحالفهم الفرصة أيضا أن هم يكونوا موجودين، لكن إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله يكون لهم الحظ يحالفهم ويكونوا مشاركين في منتدى شباب العالم العام القادم بإذن الله. شوفي حضرتك لما يشارك في هذا المنتدى أكثر ما يزيد من 8000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم ليشهدوا هذا العرس العظيم في مصر، ده معناه أن هناك مصر ترسل رسالة سلام ومحبة إلى الدنيا كلها. ده معناه حضرتك هذا الكم الهائل من الشباب، يعني لدرجة أن يعني الأمم المتحدة اعتبرت مؤتمر منتدى الشباب العالمي الذي يعقد في شرم الشيخ هذه سنة يعني تحسب لمصر، وإن بدأت تبعها في برامجها المختلفة، وبالتالي هذه رسالة سلام ومحبة من مصر إلى جميع دول العالم. أنا مشكورك جدا أستاذ وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوقت. شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا شكرا شكرا. يمكن الوقت كله أخذناه في منتدى شباب العالم هذا العام في نسخته الثالثة، لأن زي ما ذكرت قبل كده جلسات وفعاليات هذا المنتدى كانت كثيرة ومهمة جدا جدا، لكن على قد ما قدرت الحقيقة أن أنا أكون في نماذج ونقدر نحن نتكلم في موضوعات كانت أيضا غاية في الأهمية. نوهت أيضا في بداية الحلقة عن اليوم العالمي للغة العربية، وإن الحقيقة يعني ونحن بنحتفل باليوم العالمي للغة العربية واحتفال الأمم المتحدة أيضا بالحقيقة، يعني إحنا محتاجين إن إحنا يعني نجدد شباب اللغة العربية وإن إحنا نحمي اللغة العربية بشكل كبير خصوصا، ونعتبرها حتى كمان قضية وطنية وقومية. يعني على الأقل زي ما بتعمل بقية الشعوب. يعني إن إحنا مش معقول إن إحنا نكون يعني في هذه المكانة ومصر تكون في هذه المكانة وبعد كل التطورات اللي بتشهدها المنطقة لكن نجد إن هناك يعني المفترض طبعا إنها تكون اللغة العربية في شأن آخر وليس زي ما إحنا يعني شايفينها دلوقتي، بالرغم إن في يعني بنجد عدد كبير جدا من الكليات ومن الجامعات ومن المتخصصين ومحبين اللغة العربية، الأعداد كبيرة جدا ومؤسسات كثيرة جدا، وأيضا القوانين والتشريعات أيضا للحفاظ على اللغة العربية أيضا كثيرة، ولكن محتاجين إن يتم تفعيل هذا إحنا بأنفسنا، محتاجين إن إحنا يعني نحافظ على لغتنا الجميلة، على اللغة العربية، هي لغة القرآن، فلابد إن إحنا بالفعل إن إحنا نحافظ عليها. أولا اللغة فيها جماليات كثيرة جدا، مش لازم إن أنا أتكلم كل كلمة تكون فيها كلمتين تانيين بلغة أجنبية إنجليزي أو فرنساوي علشان أبين إن أنا يعني مستوايا راقي، ده مش رقي على فكرة، ده يعني ضعف في اللغة العربية، إن أنا مش قادر أتكلم باللغة العربية فبحاول أكمل الكلام بتاعي ببعض اللغات أجنبية، وبعدين حتى بتبقى شكلها وحش جدا، أنا بتكلم إنجليزي على طول ولا بتكلم فرنساوي على طول ولا بتكلم عربي على طول، فده شيء الحقيقة مخزي. يعني في كمان يا ريت حتى كان في الكاتب الصحفي مجاهد خلف في عموده إلى الأمام كان بيتكلم عن اللغة العربية وبيتكلم إن إحنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بنتكلم عن اللغة العربية بشكل سيء جدا، بنتكلم بلغة يعني ملهاش علاقة، حتى بقت فيه لغة تالتة، ما بقتش كمان اللغة العامية، إحنا مش هنتكلم باللغة الفصحى، لكن في اللغة الراقية اللي نقدر نتكلم بها ما بين الفصحى وما بين العامية، ولكن ليس اللغة في لغة تالتة في بعض الوقت الكلمات اللي احنا بنقابلها وبنشوفها ومش عارفين الحقيقة دي بتنتمي لأي لغة، مش عارفين. فاحنا محتاجين الحقيقة المفروض يكون معانا دكتور محمد العبد أستاذ العلوم اللغوية كلية الألسن جامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية، لكن مع الأسف الصوت غير واضح تماما لينا مش سامعينه، فعشان كده كان هيكلمنا أكتر عن هذا الموضوع، لكن أنا حبيت بس أتكلم إن احنا نقول لابد إن احنا نحمي اللغة العربية، دي لغتنا، لازم إن احنا يعني نتكلم وبثقة كبيرة جدا نتكلم باللغة العربية، مش لازم نتكلم بأي لغة تانية أجنبية. في الحقيقة كمان موضوع تاني كنت عايزة أتكلم فيه أخيرا، إن اليوم هو الغرفة التجارية في دمياط أطلقت اليوم مبادرة جديدة لتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة تحت عنوان الجمعة البيضاء، هتستمر هذه الغرفة أو هتستمر هذه المبادرة 3 أسابيع، هيشارك فيها عدد كبير من معارض الأثاث ومحال الحلويات والفنادق والمطاعم، هتقدم المبادرة تخفيضات حقيقية في الأسعار، وبتدعم محافظة دمياط هذه المبادرة اللي بتعتبر من الجهود المبذولة لترويج صناعة الأثاث في الفترة الحالية. قالوا منين البلد، أنا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي. قالوا منين البلد، أنا قلت دمياطي. بشكر كل ضيوف اللي كانوا معايا النهارده، بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهارده، بشكر ايضا فريق العمل احمد دياب الاعداد، بشكر وسام محمد على لمساته الفنيه الجميله جدا الحقيقه واختياراته الدقيقه للاغنيات بعد كل فقره، شكرا جزيلا ليكم. كنت معاكم امام مصطفى امام الميكروفون. وولادها عمالهم امال صنايعيه واسطوات، يا ولد ما يحطهاش واطي. منتجتها ما شاء الله، دمياط دي جنة في أرض الله، ومنتجاتها ما شاء الله. الله على دمياط الله، الله على دمياط الله، بلد الإيمان والأولية وابو جردة وابو عصية والإنسانية والمفهومية، قلوا بقى ردوا عليا يا نقاريه.